قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الآيات العلمية والكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الأنعام وإلى الآية رقم 101، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآية تؤكد على أن الله تعالى خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. بديع يعني موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، لم يسبق أن وجدت سماوات وأرض قبل ذلك. بديع السماوات والأرض، وهنا أؤكد مرة أخرى على أن القرآن الكريم يثبت في العديد من آياته على أن السماوات والأرض مخلوقة، لها بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. وكان الملاحدة والمشركون والكفار والتائهون من أبناء الحضارات المعاصرة يدعون كذبا وزورا أننا نعيش في كون أبدي أزلي ليست له بداية وليست له نهاية. وكانت كل كتب الفلك وعلوم الأرض تبدأ بشعار يعني أوحى به الشيطان إلى هؤلاء الضالين، يقولون لا أثر لبداية ولا إشارة إلى نهاية. ولكن العلم في معطياته الكلية اليوم يؤكد لنا على أن كوننا له بداية، يحاول العلماء تحديدها وقدروها بحوالي 14 مليارا من السنين. وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. فالشمس على سبيل المثال تفقد من طاقتها في كل ثانية ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة، والمنطق يقول هذه الشمس إلى فناء. القمر يبتعد عن الأرض بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات في السنة، والمنطق يقول لا بد وأن ستأتي لحظة على القمر تبتلعه الشمس. والقرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة بقول ربنا تبارك وتعالى: وجمع الشمس والقمر، وهو سبق قرآني، لم يكن أحد يعلم هذه الحقيقة قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين. لذلك في وصف ربنا تبارك وتعالى لذاته العلية بأنه بديع السماوات والأرض، أي موجدهما على غير مثال سابق، ويؤكد أيضا على أن السماوات والأرض مخلوقة، وكل ما هو مخلوق له بداية، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. فهذا الوصف الرائع للذات الإلهية يؤكد على حتمية الآخرة، حتمية البعث والحساب والجزاء. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، يعني ادعى المبطلون كذبا وزورا وبهتانا أن لله ولد. وهذه ليست يعني جديدة في حياة المسيحيين الذين ادعوا أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقد سبقهم إلى ذلك اليهود حينما ادعوا أن عزيرا ابن الله، وسبقهم في ذلك الهندوس والبوذيين وغيرهم من أصحاب الديانات المفتراة على الله سبحانه وتعالى، أو المعتقدات المفتراة على الله سبحانه وتعالى. وسبب في ذلك أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، ويحاول دائما أن يوسوس للإنسان بأن يبتعد عن منهج الله وأن يخرج على منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن من قواعد الإسلام الإيمان بتقديس الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. البشر يحتاجون إلى الذرية من أجل استمرار عمارة الحياة على هذا الكوكب، ولكن الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لا يحتاج، يعني هو غني عن ذلك، هو غني عن الصاحب أو الولد كما أكد لنا في آيات كثيرة. ذلك تقول الآية الكريمة: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله خالق كل شيء، حتى لا يدعي أحد من الناس ولا يوسوس الشيطان إلى نفر من الناس بفكرة التطور العضوي وأن الحياة تسلسلت بطريقة تلقائية ذاتية، أن أشعة الشمس تفاعلت مع طين الأرض فكونت أول جزيء بروتيني، وهذا بدأ ينقسم ليكون أول خلية حية، والخلية بدأت تنقسم لتعطي هذا الخلق المتنوع حتى وصلت إلى الإنسان. هذا كلام العلم الآن يسقطه تماما، لا أساس له من العلم الصحيح، ولكن هي وساوس الشيطان ونزغات شياطين أهل الأرض التي تحاول صرف أنظار الناس عن الإيمان بالإله الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتستمر الآية 102 بقول ربنا تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. مرة أخرى تؤكد هذه الآية ما جاء في الآية السابقة بأن الله تعالى خالق كل شيء، كل ما في هذا الوجود من الجمادات والأحياء والبشر والجن والملائكة وأجرام السماء، كل هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأي كلام باسم العلم المكتسب يتنافى مع هذه الحقيقة لابد لكل مسلم ومسلمة أن يلقيه خلف ظهره، يلقيه وراء ظهره. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وتضيف الآية الثالثة بعد ذلك آية 103 بقول ربنا تبارك وتعالى واصفا ذاته العلية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأقول مرة أخرى أن من قواعد الإيمان في هذا الدين العظيم تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، ولا نعلم عن هذه الذات العلية إلا ما وصف ربنا تبارك وتعالى به ذاته، فقال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحتى علماء الفلك المعاصرون من غير المسلمين يقولون أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا بد له من مرجعية في خارجه، يسمونها reference point، نقطة مرجعية، لا بد له من مرجعية في خارجه. هذه المرجعية لا بد أن تكون فوق المكان والزمان، فوق المادة والطاقة، وكأنهم يعبرون عن وصف ربنا تبارك وتعالى لذاته العلية بقوله العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال علماؤنا في القديم: كل ما خطر ببالك فالله مغاير لذلك. يعني لا بد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن حدود المكان والزمان، عن حدود المادة والطاقة، عن حدود كل المخلوقات التي نراها من حولنا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وقوله الحق: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة.